والكتاب المكتوب ده ذاته صاحب الكتب وغرض العلامة الفوزان كلامه صحيح لكن تفهمت لأنه غلط ولبست على الناس لا لا بديك. طيب كلام الشيخ جرت فتاوى كثيرة من كتاب عارض الجهل جميل كتاب الجامعة طيب عارض الجهل وأثره على أحكام الاحتباب عند أهل السنة والجماعة تأليف أبي العلا ابن راشد أبي العلا الراشد راجعه وقدم له وغرضه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقرأ من كتاب زي ما هو بين الآن عنوان الكتاب والمؤلفين أو مؤلف الكتاب كتاب اسمه عارض الجهل إلى آخره. كل الفتاوى القراها الشيخ الشيخ فيما فهم خاص كلها تقريبا كلها مش تقريبا كلها وأي فتوى قراها الشيخ هي رد عليه وليست حجة له ولا أمسك فتوى فتوى حتى آتي إليها كلها. وكتبت كلامه من كتاب ذات الشعر من فتاوى بعد ذلك نبين قول الحق لمسألة العذر بالجهل التي طالما تكلم عنها الشيخ ودندن حولها سنين عددا. طيب والكتاب المكتوب ده ذاته صاحب الكتب وغرض العلامة الفوزان كلامه صحيح لكن تفهمت لأنه غلط ولبست على الناس لا لا بديك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب مني بعض الأحبة من الإخوة في السودان أن أعطي كلمة أو نبذة مختصرة عن كتاب عارض الجهل وأثره على مسائل اعتقاد، ذلك أن بعض الناس عندهم قد ادعى أن فهموا ما في الكتاب فهما خاطئا وأن صاحب الكتاب والمقدم يعني الشيخ صالح يعذران بالجهل بإطلاق في مسائل الشرك الظاهرة وغيرها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن هذا الكتاب قدم له الشيخ صالح الفوزان رحمه الله في عام 1421 وخطب والله الحمد المنة عدة طبعات ترجم إلى عدة لغات منها التركية منها الأندونيسية منها الفرنسية وجاري ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. وموضوع الكتاب يتضح من عنوانه عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد. تقديم الشيخ واضح فقد أوضح فيه أن هذه المسألة تدعو إليها الحاجة قد التبس فيها الحق بالباطل، خاصة أن بعض الناس يعتذر عن المشركين والمرتدين بالدعاء أنهم جهلة مع كونهم يعيشون في بلاد الإسلام ويسمعون القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم. وقد قامت عليهم الحجة. قد ذكر الشيخ في تقديمه أن العذر بالجهل له حالات، مثل من يعيش في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولم يبلغ القرآن والسنة، وكذلك العذر بالجهل في المسائل الخفية بخلاف مسائل الظاهر. اشتمل هذا الكتاب على عدة أمور جعلته لله الحمد والمنة عدة قواعد يضبط هذه المسألة. القاعدة الأولى وهي الفرق بين المسائل التي يعذر فيها بالجهل والمسائل التي يعذر فيها بالجهل وضابط ما هذه المسائل. المسائل الظاهرة كالتوحيد والوقوع في الشرك كالذبح والنذر والاستغاثة وغيرها، كذلك الشرائع الظاهرة المتواترة لا يعذر فيها بالجهل. كذلك اشتمل الكتاب على صفة قيام الحجة وبيان أن الحجة تقوم في المسائل الظاهرة ببلوغ الدليل من القرآن والسنة، وأن من بلغه الدليل من القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فقد قامت عليه الحجة، بخلاف المسائل الخفية التي لا بد فيها من الإيضاح والتبيين وضحض الشبهة والتأويل. وأيضا من المسائل التي بحثها الكتاب التفريق بين من تمكن من التعلم ورفع الجهل عن نفسه كمن يعيش بلاد المسلمين، وبين من لم يتمكن في رفع الجهل عن نفسه. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها الكتاب الفرق بين القصد المعتبر وغير المعتبر في مسائل التكفير، ورد على من يقول لا بد في من يقع في الكفر أو الشرك أن يكون معتقدا، كذلك ما اشتمل عليه الكتاب تقرير قاعدة الحكم بالكفر والإسلام، وأن مبنى الحكم بالكفر والإسلام على الظاهر دون النظر إلى البواطن والاعتقادات. وقد اشتمل الكتاب أيضا اشتمل على قاعدة استثناء حدث أحد بالإسلام ونشأ بادية بعيدة من عموم الإعذار بالجهالة في المسائل. واشتمل الكتاب على الرد على شبهات المخالفين في هذه المسألة شبهة، وكذلك اشتمل الكتاب على مجموعة من فتاوى علماء الدعوة النجدية وفتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قد اعتنيت في كتابي هذا ألا أورد قولا إلا وأن أنقل عليه من أقوال أهل العلم المعتبرين سواء من القدامى والمعاصرين، هذا ما أردت أن أوضحه للإخوة في السودان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حالك شيخ صالح؟ خير. الله يكرمك شيخنا. سؤالان لو تكرمت. الله يسعدك قدرك الشيخ. شيخ الله يحفظك يبارك فيك، انتشر في يعني الشبكة العنكبوتية عنكم أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول أن معنى العذر بالجهل في الشرك الأكبر لمن مات قبل قيام الحجة ممن ينتسب للإسلام هو ناشئ بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، أن الشيخ يجوز الترحم على هذا المعين وأنه يعامل معاملة المسلم ما دام أنه لم تقم عليه الحجة. والله الشيخ أنا يروج هذا عنكم اثنان يعني بشدة، ماهر بن ظافر القحطاني ومزمي الفقيري بارك الله فيك. هذا ما قلت أنا على كذب. يعني الشيخ أنا تنصح الأخذ العلم بأمثال هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأقوال شيخ؟ شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ صالح، أحسن الله إليكم. نحن أبناءكم من السودان نريد أن نسألكم سؤالا بارك الله فيكم. عندنا عبادة القبور منتشرة بكثرة، وهناك أحد الدعاة ينسب إليكم سلمكم الله أنكم تقولون أن عابد القبر المعين إذا كان جاهلا أو نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام يسمى مسلما ولا يحكم عليه بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه، واسمه مزمل الفقير. يقول أن عباد القبور في السودان مسلمين لأنهم جهال لم تقم عليهم الحجة، يجوز الترحم عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين، ويقول ما كلفنا. ما يسمعون الإذاعات؟ يسمعون الإذاعات نعم. خلاص فيها زيان الإذاعات السعودية خصوصا فيها زيان. وهذا الداعي عفى الله عنه يعني يقول من يقول بأن عباد القبور مشركين أنه تكفيري وأنه كذا وكذا. هذا هو التكفيري من فرعليين موحد وهذا مشرك. نعم. هنا أنا عارفة فتاويك ده كلها الحقيقة. مثل فتاوى هنا بالذات للفوزان